حديث نهصد حفته وهشته عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب هنزير نفروش نبزير إلا سواء بسواء إلا هرده هنديجي والفضة بالفضة وزيفي جك نفروش نبزيفي إلا سواء بسواء إلا هردو تنديجي وبيع الذهب بالفضة وهنزير بفروش نبزيفي والفضة بالذهب وزيفي جك بفروش نبزيري كيف شئتم تشوودبي بلا زير زيدا تربت زيفي كم تربت بلا زيفي زيدا تربت زيري كم تربت إن بكيف أخونا زيدا هي بكفته كماسي بكفته قيدينينا بس بذي شرطي هنش إكوار جرن هيش هنا المجلس هشين جيك بنابو.